الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ بيقول لك انا عاوز اوطي صوت الميكروفون شويه. صوت حاد. الشيخ محمد الشيخ علاء احنا شفنا حاول ابعد شويه عن البيز. توقع الله شكرا. Thank you.

قوة للقلب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.